باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فإنه أمر له بالرضا بالله سبحانه وتعالى. ثم قوله: ومن لم يرضى فليس من الله، أي من لم يرضى بالحلف له بالله فإن الله بريء منه، فإن الله بريء منه. وبراءة الله من العبد تجعل ما وقع فيه كفرا أكبر، تجعل ما وقع فيه كفرا أكبر. والواقع منه في هذا الحديث عدم الرضا بالله محلوفا به، عدم الرضا بالله محلوفا به، لما فيه من هضم الربوبية ونفي الألوهية، كأن يقول أحد لأحد: أحلف لك بالله، فيقول: لا أريد أن تحلف لي بالله، احلف لي بالولي الفلاني أو بكذا أو بكذا. هذا كفر أكبر، لأنه لم يرضى بالله سبحانه وتعالى محلوفا به. ووقع في الحديث الإشارة إلى ذلك بالرضا، وأما في الترجمة فأشير إلى ذلك بالقناعة، بالقناعة. لماذا طيب عدل المصنف عن الرضا إلى القناعة؟ نعم. لأن القناعة مقدمة الرضا، لأن القناعة مقدمة الرضا، فنفي الأدنى نفي للأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى.